فأني لست بحاجة إليها الآن. إنما أكون مجرد بس نجد موضوعنا. ما معنى خالص؟ إنما هو أشرف بكل المعاني، لأن العلة أشرف المعلوم، فمن غير تجريد ولا حاجة برضو أشرف. لكن لما فكر في نفسه وهو أقل شرفا، يبقى ينشأ شيء أقل برض وهو النفس. هو بيسأل عن معنى خالص يا مولانا، عن معنى خالص. خالص قلت يعني ما فيهوش عدم، إنما هو الوجود الأول عند دول مجرد، يعني خال من آثار المادة، مش مجرد يعني غير موجود خارجيا لا. وعشان كده الوجود الذهني عندهم أساسي، إنما عندنا احنا لا، عند المتكلمين ما كانوش أصلا بيقبلوا خمسة قرون معنا. حضرتك ماشي معنا؟ لكن بقى إذا فكر في نفسه ينشأ، لكن ليس هناك جسم كامل، هو فيه نوع ثنائية مش كده؟ لكن لما يبتدي بقى يتولد عنه هو العقل نمرة اثنين أو ثلاثة إن شئت، يعني مع الله والعقل الثاني، فهنا بقى هيحصل بقى أنواع متعددة من التفكير. نمرة اثنين في الصادرات، يفكر في الأصل الأول عملية بسيطة، أو يفكر في شيخه، أو يفكر في نفسه، أو كل يفكر في نفسه بس من ناحية إيه؟ من ناحية نفسه ذاته كما هي، ومن ناحية استناده إلى نمرة اثنين، وكل دول متفاوتين. أدناها هو، وذلك يبقى في عقل ونفس وفلك. ابتدي الثاني مالوش فلك ولا شغلان عنده. فالتركيبة دي كلها جاية منين؟ من أفلاطون المحدثة. هذا التأويل مش موجود أصلا لا عند أرسطو ولا عند سقراط ولا عند هذا التأويل له في العقول العشرة، إيه المغزى منه؟ يعني المذهب قائم على هذه العقول. إيه التأويل؟ ما السؤال بقى؟ إيه العقول؟ ما المغزى من هذا؟ الجدوى ولا المغزى؟ الجدوى ما كل كلامنا في الهوى. هو في هنا دراسة جدوى؟ إيه الجدوى؟ إنك تفهم ليه قالوا ان نمرة اثنين نمرة الصادر الاول، الصادر الاول ملوش فلك. ملوش ايه؟ فلك؟ الواقع دي لها سبب، وهي علم الفلك في ذلك الزمان. لكن انا بشرح فلسفة دلوقتي. نعم. انا عندي سؤال. المغزى ان فكرة الوجود الخالص بمعنى الخلو من العدم، والوجود الخالص بمعنى التجرد، فكرة أصلا جاءت من الأفلاطونية المحدثة ودخلت على العظام دول الفارابي وابن سينا، على إنها هي أرسطو أو هي التراث الإغريقي كله، وهي أساس الجمع بين الحكيمين الذي به فهم ابن سينا التراث الإغريقي، وهي غلطة كما يقولون مباركة من الأغلاط ما يفيد، لأنه يولد أفكار ومذاهب جديدة. لكن بالنسبة للتراث الإسلامي كانت مباركة ولا لا؟ ما علينا، دي موضوع تاني تتفاوت فيها الآراء. لكن أنا بس بشرح لك دي جاية منين ودي جاية منين ودي جاية منين. هو وكان يعني كان الشيخ حسن. لا، العقول العشرة. هو بيسأل هل العقول العشرة قامت على أساس منطقي؟ لا، يعني نشوء الفكرة من أين نشأت؟ يعني ما هو ده اللي أنا مش عايز أخش فيه كتير، وأقرأه التيار المشائي عند المسلمين أو في الفلسفة الإسلامية، وأنا وزعت مجانا، ما أعرفش في الرواق أنه رواق، في 200 نسخة وزعتها، كانت موجودة مرمية كده في أحد المكاتب في دار العلوم، واكتشفنا أنها وزعناها. والكتاب مش موجود دلوقتي في السوق، ولكن قيد الطبع. ولما وانا المره اللي فاتت جبت كتاب معايا وما اللي طلبوا مني ما جاش، زميلتك الازهريه، فالحاجات دي كلها قيد الطبع الان. وتفكرني مع حكايه الحد بكتاب الامدي وراه الكلامي، لاني جهزته تقريبا فضل تلت او ربعه ما عرفتوش، فاتضح لي انه هتشوف يعني ان انا غيرت في حاجات كتير. وبتوع دار السلام ادهولي يمكن من سنه عشان اراجعه، فندهولهم هذا الاسبوع ان شاء الله. ممكن فهتقول لي ليه الواقع انه لم يكن فكرا فلسفيا خالص، وانما كان صدا للفكر الفلكي حين ذاك. فتصورهم للعالم كده 9 أفلاك ولا 8 ما اعرفش ولا 7، لانه اخرهم قال لا عاد في فلك القمر به. واما الاول والثاني ما لهمش افلاك، مش كده؟ فالاول لانه خالص مجرد، والثاني لانه في نوع ثنائيه قليله وهي النحن النفسي، دوافع الحركه، فهمني؟ انما الاول يتحرك الناس او الاشياء نحوه، فهو محرك بالمعنى الغائي الى الفاعلي، صح؟ لا يتحرك. كلامنا النهارده كله في الفلسفه، ليس في علم الكلام. لا اقصد المعنى التحريك الميكانيكي فقط عنده. هو يعني ميكانيكي وحيوي، لان العالم كانه حيوان، ويسعى نحو الكمال او يشتاق للكمال، فالشوق للكمال وهو الوجود الخالص يدفعه إلى الحركة. فمن ثم كانت الحركة الكونية، وكانت الحركة كما تعلمون عندهم 4 أنواع، منها الغاية نحو الغاية، ففيه يعني علة غائية وعلة فاعلية وعلة ايه اللي هي العنصرين دول، الا ايه صوريه، ماده وصوره وغايه وفعل، 3 حركات 4 حركات، ماده وصوره وغايه وفعل، عله ماديه وعله صوريه وعله فاعليه وعله غائيه، وبكل هذه المعاني فيه تحرك. لكن المسلمين هم اللي أضافوا حكاية حركة 5، وهي الحركة الجوهرية داخل الجوهر نفسه، بأن يزداد تجوهره، ففي نوع حركة برضه. وحسب معلوماتنا الفكرة دي بدأت عن الشيخ الأكبر محي الدين، لكن خذها عنه صدر الدين الشيرازي الفارسي ومحمد إقبال في العصر الحديث، والله أعلم. معنا يا شيخ الترك؟ أظن أنتم تدرسون الفلسفة القديمة ما تزالون في الجامعات التركية عموما ولا في الجامعات الدينية فقط أو المهتمة بالتراث؟ جامعات في الإلهيات كلية الإلهيات. كلية الإلهيات التي تخرجت فيها؟ نعم. الشيخ موجود ولا سافر؟ موجود. أبلغوا التحية والسلام. قول الشيخ علي أخي جاهز ما هو موجود من كتب وندي الأخ نسختين من كل كتاب الأول للأخ ولعلكم تبقون لصدور هذه المجموعة. في مجموعة ستصدر قريبا. في حد كتب في العلة الخامسة دي؟ في مصنف في العلة الخامسة؟ يقول في مصنف في الحركة الجوهرية؟ فيه مصنف أو العرب كتب من العرب أو بحث في كتاب لواحد اسمه العلوي مش فاكر اسمه الأولاني أظنه عراقيا شيعيا بعنوان الحركة الجوهرية عند صدر الدين الشيرازي وفي بحث للفقير تتبعت فيه الموضوع وموجود عند الشيخ حاتم اسمه الحركة الجوهرية ما أعرفش. والقيط عندهم هناك في جزيرة اسمها جزيرة قيس في الخليج العربي يسموها جزيرة كش تحريفا لكلمة قيس. نرجع مش عارف يعني هل اللقاء الثلاثي ممكن مصر وتركيا وإيران ولا ثالث مربوع دون ذلك؟ المخالف كلامنا اليوم هو في مذهب الحكماء وتنبهوا لأن الاستدلال أو المناقشة طويلة شوية ما هيش يعني إنما مطولة نوعا ما فتحتاج إلى التفات ذهن ولكن هي كما قلت تقول مذهب نصين نص مع حسن ونص مع القائلين بالتفرقة في كليهما أي في الواجب والممكن جميعا فأظن في صفحة 135 في آخرها 135 أي هي 33 الدليل الثالث مذهب الحكماء آخر سطر في صفحة 135 من المتن آخر سطر من المتن يقول وثانيها يعني ثاني المذاهب لأنه خلاص انتهى مذهب أبو الحسن بأدلة الثلاثة والمناقشات مذهب الحكماء أنه أيوة أن الوجود نفس ماهية الواجب نفس الماهية في الواجب فقط وإن زاد في الممكن يعني ولكنه في الممكن مغاير لها الماهية أما زيادته على الماهية في الممكن فلما سيأتي في المذهب الثالث المذهب هجين أو مركب من لا تعرف الدواعي هناك اللي بتقول بالمغايرة هي مستند الحكماء ولكن المغايرة في الممكن فقط في أشياء العالم توجد الأول ماهية فكرة ذهنية ثم يطرأ عليها الوجود أشياء العالم، لكن فيه يبقى ده نوع ثنائية وهو واحد أحد، واحد خالص الوحدانية، خالص الوجود، خالص التجرد، بكل هذه المعاني عند الأفلاطونية المحدثة التي انتقلت كما لو كانت هي مذهب للإغريق جميعا، حسن ظن من المسلمين أن كلهم مؤلها. عند الفارابي وابن سينا واتباعهما، وهو ما يرى بالمشائي الإسلامي، هو كتاب تار المشائي، ده عبارة عن تلخيص لمسار هذه المدرسة المشائية، وإن كان ينقصه نقد المشائي، يعني في المسلمين من توفر على نقد المشائي. ياريت نلحق نعمل الفصل ده قبل ما يطبعوه. بس بقولنا يبقى في الواجب هي عين الماهية، عرفنا بقى ايه الماهية والحقيقة والهوية، وفي الممكن غير الماهية، ده رأيه. أما كونه نفس ماهية الواجب فلقوله، ولا ايه؟ إذ لو قام، يعني عايز يقول استدل الإيجي كذا، يعني الكلام ده من كلام مين؟ الشيخ الجرجاني، الشريف الجرجاني. إذ لو قام وجوده بماهيته، يعني لو كان الوجود مغايرا للماهية طارئا عليها وقام بها وحل فيها كما يحل العارض بمحله، أي لو لم يكن وجوده نفس ماهيته لكان زائدا عليها. ليه؟ لأنه ما فيش الاحتمالات ثلاثة، يكون هو هو، يكون غيرها، أو جزء منها، والجزء ده ما حدش قال به، يبقى إما يكون هو يكون غيرها ولا ثالث. إذ لو قام وجوده بماهيته، أي الكلام هنا كأنه إيجابي لكن هو مبني على السلب، أي لو لم يكن وجوده نفس ماهيته، شرطية إيه؟ سالبة هي، لكان زائدا عليها. ليه؟ إذ لا يجوز أن يكون جزءا منها، قلنا الكلام ده لا قائل به، وإذا كان زائدا عليها وجب أن يقوم بها هذا مغاير لها، إما ما فيش سكة إلا أن يحل فيها كما تحل الأعراض تقريبا، حاجة زي كده، يكون وجوده نفس ما هي إذا كان زائدا عليها، إذا يكون أن يكون جزءا لها، وإذا كان زائدا عليها وجب أن يقوم بها، يقوم بها أن يحل فيها، وإلا لم تكن موجودة أصلا، لأن الفرض أن الماهية قبل الوجود ما يجي لها خالية من الوجود، وإلا لو لم تكن، أي الماهية موجودة، لم تكن موجودة أصلا بدونه هي خالية من الوجود، إذ الوجود غيرها، فالفرض أن هي لا توجد ما لم يقوم بها المعنى الجديد ده اللي اسمه الوجود. ولو قام وجوده بماهيته، طب وهي يعني ما المانع أن يكون قائما به؟ ولو قام وجوده تعالى، يعني اللي هو الواجب، بماهيته لكان وجوده وصفا، طب وهي يعني؟ والوصف يحتاج الموصوف لكي يقوم به، وهذا نوع إمكان، لأن الحاجة دليل الإمكان، يبقى ممكن، يبقى وجود الواجب ممكن، ويبقى بالحالة دي وجود خالص أو مجرد أو واجب حتى، ده ما يبقاش واجب لأن وجوده ممكن. هل انتم معنا ولا الكلام ده صعب؟ اظن لحد كده على الاقل بسيطه سهله. لو كان وصف والوصف يحتاج الموصوف او عرض ولا ما هو مش عرض بالضبط يعني وصف والوصف يحتاج الموصوف كما ان العرض يحتاج الى المعروف او المحل فهو ممكن. فهل تقول ان واجب ربنا واجب ووجوده ممكن؟ يمشي ما تمشيش. فهمت اللغة المصرية؟ هل لم تتابع كلامنا الأخير؟ هل يعقل أو يقبل الذهن أن يكون الواجب تعالى ممكن الوجود؟ ممكن الوجود يعني يوجد أو لا يوجد. أما اللي بقى واجب إزاي؟ كيف يكون واجبا إذا كان ممكن الوجود؟ إذن لا يصلح أن تقول إن الوجود وصف يقوم بالماهية وهي بدونه خالية من الوجود ولا توجد إلا عندما يقوم هذا الوصف بها. لماذا؟ لأن الوصف محتاج للموصوف ويترتب عليه إن الوصف وهو الوجود ممكن، لأن كل محتاج فهو ممكن. ظهرت؟ لأن أحيانا نتكلم باللغة المصرية فأرجوك ما يمشيش يعني لا يقبل. ما هو إذا كلام جاي من عندكو نفي بالشين ده. ولو قام وجوده بماهيته لكان وجوده وصفا محتاجا إليها أي إلى الماهية، لأن هي الموصوف أي إلى ماهيته، وأنها غيره والمحتاج إلى غير ممكن. زي ما بيقولوا الـ الـ الـ الـ الاحتياج علة الإمكان أو علامة الإمكان. فيكون وجوده ممكنا فله علة، مدام ممكن يحتاج إلى علة تسبق عليه الوجود أو تجيله حاجة أي حاجة. ماذا ممكن بقى؟ يبقى له علة. ولسه نحن ماشيين في الكلام أهو. وهي أي تلك العلة ليست غير الماهية، وإحنا معنا أي غير كده، ما هي الماهية والوجود. فإذا كان الوجود وصفا محتاجا إلى الماهية ليقوم أو يتحقق في الخارج، إذن فهو ممكن، ومدى ممكنا فلا بد له من علة، وهتكون علته إيه؟ ليس معنا إلا الماهية والوجود، يبقى الماهية هي علته، صح؟ أي تلك العلة ليست غير الماهية الواجبة، أو إن شئت في الحقيقة الواجبية، لأن المعنى اللي موجود في الواجب هو كونه واجبا، اللي هي الواجبية اللي بيقولوا عليها صفة معنوية، يعني زي الكون قائما، الكون عالما، الكون سميعا، الكون بصيرا، الكون مريدا، مش الإرادة نفسها. الماهية بتاعت الواجب هو كونه واجبا أي الواجبية، تلك هي ماهيته، بصرف النظر عن الوجود وعدم. في رأي هذا المذهب الوجود يطرأ، طيب ولما يطرأ ايه عيبه؟ هيبقى ممكن، وماذا ممكن؟ عايز علة، يحتاج علة، وهذه العلة ما هي؟ الماهية اللي هي الواجبية. يبقى واجبيته قدر اقول كده اقتضت وجوده، أليس كذلك؟ واجبيته أو بعبارة أخرى ماهيته، ماهية الواجب وهي الواجبية اقتضت وجوده، فالوجود معلول لأنه ممكن يحتاج علة، وعلته الماهية، ماهية الواجب أي هي الواجبية. ماشي لغاية دلوقتي مقبول؟ ليست غير الماهية. وبعدين شرح الماهية بكلمة الواجبية، مش الواجب ولا الواجبة، الواجبية. وإلا لكان وجوده، وجود الواجب معلولا لغيره، فلا يكون الواجب واجبا، إنما هو معلول. يعني اللي بيبلع المسألة شوية إنه معلول لنفسه أو لجزء منه، فيه واجبية وفيه وجود، الوجود مستند للواجبية، فهو ما زلنا في داخل حقيقة الواجب نفسه. إنما لو قلت بقى إنه معلول لحاجة ثالثة خارجية، ده يبقى الله نفسه ممكن، لكن كونه يستند لنفسه وفي داخله هذا الاستناد أو هذا الاحتياج المتبادل، يعني يسوغ نوعا ما، وليس كالاستناد إلى خارج. الاستناد الخارج إن كان خالص يتنافى مع الواجبية. وإحنا بدأنا بالفرض، وهو إن وجود الواجب عين ذاته، وهو واجب وجوبا خالصا، ولكن وهذا اقتضى ان الوجود يكون عين ذاته. واحنا بنستدل عليه لا بافساد المقابل، يعني دليل ايه زي ما بيقولوا غير مباشره، لكن دليل ايه؟ خلف. اثبات الشيء بابطال نقيض. فاحنا قلنا لو ما كانش كده يبقى الوجود معلول للماهيه، وهي يعني يبقى ممكن، بس ممكن نص نص، مش ممكن مستند الى خارجي، لان ده ما يجيش خالص، فيكون الواجب واجبه، انما مستند بماهيه الواجب نفسه اللي هي الواجبيه. طيب وهي يعني طب ما كويس؟ لا مش كويس. فلا يكون الواجب واجبا لو كان العله خارجيه خالص. فهي اي تلك العله الماهية الواجبية، واضح؟ عشان نخلص من حكاية العلة الخارجية تماما. فهي أي تلك العلة الماهية الواجبية. طيب وإيه العيب بقى؟ قال لك لسه في مشاكل. العلة متقدمة على المعلوم، تقدر تقول لا، العلة متقدمة تقدما ذاتيا، يعني بالذات. وانت لما تقول يعني ان حركة الاصبع سبب في حركة الخاتم، اذا كنت انا لابس خاتم ولولاها لما تحرك الخاتم، يبقى لا شك ان حركة الاصبع لها نوع تقدم ولو بالذات، والتابع هو حركة الخاتم، وإن كان مقترنين حتى. وبعض الأحيان يتلوها، لكن حتى لو كان مقترنين فالعلة متقدمة بالتقدم الذاتي، ما قلناش يعني بالسابق، إنما بالتقدم الذاتي، لأن هي الحركة الأصلية، وحركة الخاتم تبعي، أليس كذلك؟ قال بلى. طيب فتقدم الماهية اللي هي الواجبية على الوجود، أي على وجودها، ونحن مفترضين توجد به، على وجودها وجود الماهية بالوجود، تتقدم بالوجود، يبقى محال. إذا افترضنا إنها متقدمة على معلولها اللي هو الوجود، بالوجود يبقى معنى وجوده، هنرجع للإشكالات اللي قالها الشيخ، وهو أن يكون للشيء أكثر من وجود واحد، وإن وجوده مسبوق بوجوده يعني في تحصيل حاصل، وإن ما دام في وجودين ما يكونش ثلاثة أربعة ليه يعني في تسلسل. كل الإشكالات التي رتب عليها الشيخ أيضا نلازم يا ربي ومن قلبي كده من الها صلى الفجر ولفت مصر وحواليها الله على الأزهر الله أكبر أم الدنيا كمن وأكثر لو قلت وصفها مش حنصفها وكفينا الله.